كلامنا في موضوع الربا المشهور ما بين الفقهاء أن كل أصل مع ما يتفرع منه له حكم واحد، وكذلك بعض الفروع مع البعض الآخر. مثلا عندنا الحنطة أصل، الفرع مالتها الطحين، وبعد يتفرع من عنده الخبز، وكذلك عندنا البسر يتفرع منه الرطب ثم التمر ثم الدبس، وعندنا الحليب يتفرع منه اللبن، وكذلك يتفرع من الحليب الجبن إلى آخره. المشهور ما بين الفقهاء أنه لا يجوز بيع الأصل مع الفرع بالتفاضل في كل الموارد. ما طول عندنا أصل وعندنا فرع، لا يجوز بيع الأصل بالفرع مع التفاضل لأنه ربا. لذلك لا يجوز بيع الطحين بالحنطة، كذلك لا يجوز بيع الحليب مع اللبن مع التفاضل، أو مع الجبن مع التفاضل، وكذلك لا يجوز بيع التمر مع الدبس أو مع الرطب مع التفاضل. مع التماثل ما يخالف، يعني مثلا كيلو تمر كيلو دبس ما يخالف، إذا صار زيادة إذا صار تفاضل هذه المعاملة ربوية. بالنسبة لسماحة السيد يقول عندي إشكال في شمول هذه الكلية، يعني المشهور قالوا كل أصل مع ما يتفرع من جنس واحد له حكم واحد. سماحة السيد دام ظل عدة إشكال في شمول هذه الكلية لبعض الموارد، مثل من؟ مثل السمسم بدهنه. السمسم يعني هل الحكم مثل حكم السمسم مع الدهن مثل الطحين مثلا والحنطة؟ ذاك ربا، هذا سمع السيد عدة إشكال، هذا عدة به إشكال. وكذلك التمر والخل، وكذلك أيضا الحليب والزبد، عدة إشكال في شمول هذه الكلية لبعض الموارد، مثل اتحاد كما ذكرنا اتحاد الحليب بالزبد، أو اتحاد مثلا السمسم بدهنه. لأنه المستفاد من بعض الروايات هناك اتحاد ما بين الحكم، اتحاد في الحكم ما بين الفرع وأصله. المشهور الفقهاء عمموا هذه الكلية لجميع الموارد، لكل الموارد. سمعت سيد أدى إشكال في التعميم لبعض الموارد اللي ذكرنا من عدا هذه الموارد، السمسم ودهنه والحليب والزبد وهكذا. إذن في البيع بالتفاضل في هذه الموارد اللي سمعت سيد استشكل بها عند إشكال في صحة المعامل، فإما واحد يعمل بالاحتياط الوجوبي أو يرجع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. نجي لقضية بيع ذكرناها بالمحاضرة السابقة. ما يتعارف الآن أنه بعض الناس بعض العوائل يأخذون طحين يطونه للمخبز لصاحب المخبز أو للخباز، أو ينطونه لأبو فرن الصمون، فيصير عملية تبديل أو عملية بيع طحين بمن؟ بخبز أو طحين بصمون، هذا طبعا مع التفاضل، لأن أكيد راح يصير تفاضل، لأن أنت طحين ما راح يطونك بمقدار خبز، راح يطونك خبز أقل، يعني راح يصير تفاضل طحين أكثر من الخبز. مع التساوي ماكو إشكال، لكن في الواقع ماكو تساوي، الطحين عادة يكون أكثر من الخبز. هل هذه المعاملة صحيحة أو مو صحيحة؟ المشهور ما بين الفقهاء أنه هذه المعاملة باطلة مو صحيحة. المشهور ما بين الفقهاء أنه هذه المعاملة مو صحيحة، باعتبار أنه الخبز يباع بالوزن وكذلك أيضا الطحين يباع بالوزن. سماحة السيد عنده إشكال في صحة هذه المعاملة. منشأ الإشكال شنو؟ إنه الخبز طبعا بالأزمنة السابقة كان يباع بالوزن، الصمون تذكرون كان يباع بالوزن، والمعاملة ربوية. الآن بالوقت الحاضر سماحة السيد يستشكل، يقول لعله المعاملة مال بيع الخبز لعله صورية بالعدد، قد تكون في الحقيقة بالوزن. هذا هو منشأ الإشكال. لذلك سماحة السيد احتار. بعض الفقهاء يقولون لا، الآن الخبز والصمون ما يباع بالوزن، يباع بالعد، الطحين يباع بالكيل أو الوزن، فبيع أحدهما بالآخر يعني الطحين بالصمون أو بالخبز متفاضلا ما بها إشكال، باعتبار واحد من عندهم يباع بالعد الآخر صحيح يباع بالوزن، احنا نريدهم اثنينهم يباع بالوزن حتى تكون المعاملة ربوية. إذا أحدهما بالعدد والآخر بالوزن المعاملة ما تكون ربوية. إذن المسألة بيها خلاف، فكل من يرجع على مرجع تقليده في هذه القضية. إذا كان الشيء يباع بالكيل أو الوزن وفرعه ليس كذلك، لا يباع بالكيل والوزن، مثال على ذلك عندنا الصوف وعندنا القطن، بيش يباع؟ الكتان يباع بالوزن، عندنا الصوف يباع بالوزن، القطن كذلك يباع بالوزن، هذا الأصل. الفرع مالته اللي هو المنسوجات، الأقمشة، أقمشة قطنية، أقمشة صوفية، ما تباع لا بالوزن ولا بالكيل. الأقمشة ما تباع لا بالكيل ولا تباع بالعدد، تروح تشتري قميص، تشتري بنطرون، تشتري بلوز إلى آخره، يباع بالعدد. إذن الأصل بمن يباع الصوف أو القطن؟ يباع بالوزن. الشيء المصنوع من عند الفرع مالته ما يباع لا بالكيل ولا بالوزن، الأقمشة أو الملابس تباع مثلا بالأمتار إذا أقماش، وإذا مثلا ملابس يعني منسوجة أو محيوكة بمن تباع؟ تباع بالعدد. هنا يجوز البيع، يجوز بيع القطن أو الصوف مع الملابس أو مع الأقمشة مع التفاضل، تفاضل يعني أكو زيادة، يجوز هاي المعاملة لو لا؟ يجوز هاي المعاملة نقدية ما بها إشكال، جائزة. لماذا؟ لأن الأصل بمن يباع؟ يباع بالوزن، والفرع ما يباع بالوزن، يباع بالعدد. إذن في هذه الحالة ماكو إشكال، إحنا نريدهم اثنينهم حتى تتحقق المعاملة الربوية. ذكرنا أنه لابد من اتحاد الجنس والذات عرفا، اتحاد الجنس والذات عرفا، وإن اختلفت الصفات. هسه الصوف والملابس الصوفية والذات واحدة، هذا الشرط الأول، الشرط الأول موجود. الشرط الثاني أن يكون كل من العوضين يعني المبيع والثمن مالته، أن يكون كل منهما أن يكون من المكيل أو من الموزون، هذا الشرط الثاني متحقق. واحد الصوف يباع بمن؟ بالوزن. الآخر بمن يباع؟ ما يباع بالوزن. إذن هاي من المعاملة ما تعتبر معاملة ربوية. إذا كان الشيء له حالتان، حالة يباع فيها بالوزن، حالة يباع بها بالوزن أو الكيل، وفي حالة أخرى نفس الشيء، نفس المادة أو نفس الجنس، ولكن هذا الجنس في الحالة الأخرى ما يباع بالكيل أو الوزن، مثال على ذلك مثلا عندنا اللحم ني، اللحم ني بمن يباع؟ يباع بالوزن، كيلو لحم، كيلو وين؟ 10 كيلوات لحم، من تاخذه مثلا لابو المطعم يسويه تكة أو يسويه كباب مثلا أو مطبوخ، في الحالة الثانية مشوي أو يسوونه كباب ما يباع بالوزن، ما يباع بالوزن. فاللحم عندما يكون نيمة يجوز بيعه متفاضل، ما يصير تبيع كيلو لحم غنم وكيلو أو نصف، هاي المعاملة ربوية، هاي المعاملة ربوية. في الحالة الثانية، في الحالة الثانية مثلا إذا كان مطبوخ اللحم أو مشوي ما يباع بالكيل أو الوزن، يباع مثلا بالعد. في الحالة الأولى نعم، إذا بيع مع التفاضل تعتبر المعاملة ربوية، في الحالة الثانية ما تعتبر المعاملة ربوية. في الحالة الثانية إذن شيء واحد له حالتان، حالة يباع بها في الوزن أو الكيل، إذا بيع في هذه الحالة مع التفاضل يعني مع الزيادة كيلو لحم بكيلو ونصف، نعم هاي المعاملة ربوية. أما إذا لا، في الحالة الثانية اللي هو يباع بها مو بالوزن، مثلا يباع بالعدد مثلا، هاي المعاملة إذا صار بها تفاضل كانت المعاملة نقدية، هاي المعاملة ما بها إشكال. الأحوط وجوبا عدم بيع لحم حيوان بحيوان حي من جنسه. مثال على ذلك، واحد يروح للقصار مثلا عنده 10 كيلوات لحم، عنده 10 القصاب عنده 10 كيلوات لحم، واحد ياخذ حيوان ياخذ شات، يقول له أبيعك هذه الشات مثلا بهذا اللحم اللي عندك، بهذا اللحم اللي عندك سواء متساوين بالوزين، يعني الشات 10 كيلوات وذاك اللحم 10 كيلوات أو مختلفة، سمحت السيد عند أشكال، عند احتياط وجوبي بعدم الجواز. وكذلك بغير جنسه، يعني هذا لو واحد أخذ مثلا فد 50 كيلو لحم مال غنم، راح مثلا واحد عنده حيوان مثلا عجل، راح للقصاب قال أبيعك هذا العجل أو تنطين مكانه مثلا 50 كيلو لحم غنم، هنا الجنس هنا نوع الحيوان اختلف، هنا هاي المعاملة صحيحة؟ سماحة السيد أيضا عنده إشكال، سماحة السيد عنده إشكال، يعني بنقول إشكال يعني احتياط وجوبي، إما تعمل بالاحتياط الوجوبي أو تترك المعاملة أو ترجع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم. فالأعلم طبعا المسألة خلافية. مدرك الحكم شنو هو؟ هذا مدرك الحكم رواية غياث بن إبراهيم عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه عن الباقر أن عليا عليه السلام كان أن عليا عليه السلام كره بيع لحم الحيوان بحيوان، هذا هو مستند الحكم أو مدرك الحكم هو هذا. عنوان الكراهة اللي موجود في هذه الرواية أعم من الحرمة، يشمل الحرمة ويشمل الكراهة، فالجزم بالجواز في هذا المورد مشكل، لذلك الاحتياط في محل سماحة السيد احتاط في هذه المسألة. إذا كان للشيء حالتان، حالة رطوبة وحالة جفاف، نفس الشيء شيء واحد نوع واحد ولكن له حالتان، حالة رطوبة وحالة جفاف، مثل من؟ مثل عندنا الرطب يصير تمرا، ياهو اللي بجفاف التمر شوي بجفاف، أو العنب يصير زبيبا، ياهو اللي برطوبة العنب برطوبة أكثر بنسبة، يعني نسبة الماء به أكثر. وعندنا كذلك الخبز اللين يصير يابسا، طبعا الخبز اللين برطوبة أكثر. هنا قضية البيع، قضية بيع الرطب باليابس، يعني مثلا العنب بالزبيب، هنا يجوز البيع إذا كان البيع عنب بعنب مع التماثل، ماكو إشكال، عنب بعنب مع التماثل يعني كيلو عنب بكيلو عنب، بها إشكال المعاملة هاي؟ ما بيشكال، مع التماثل ما بيشكال. إذا كانت أكو زيادة، أكو تفاضل، بيع كيلو عنب بكيلو نصف عنب، حتى لو العنب نوعية العنب مختلفة، هاي المعاملة ربوية، هذه المعاملة ربوية. عندنا الزبيب أيضا، عندنا الزبيب يابس يعني جاف بجاف، مع التماثل ماكو إشكال، مع التماثل ماكو إشكال، يعني كيلو بكيلو، كيلو بنصف مثلا زبيب بكيلو، عفوا كيلو زبيب، كيلو زبيب بكيلو نصف زبيب، اكو تفاضل، هذا هاي المعاملة تعتبر المعاملة ربوية. إذن هنا البيع رطب برطب مع التماثل ما بيه إشكال، جاف بجاف مع التماثل ماكو إشكال. تماثل يعني أقصد نفس الوزن، كيلو بكيلو، تماثل كيلو وين بكيلو وين، تماثل رطب برطب جاف بجاف، تماثل ماكو إشكال. مع التفاضل إذا أكو تفاضل، أكو زيادة، يعني كيلو نصف مثلا بكيلو وين أو كيلو وين بثلاثة، هاي تعتبر المعاملة ربوية. إذن بيع جاف بجاف مع التفاضل مع الزيادة معاملة ربوية، بيع رطب برطب مع الزيادة مع التفاضل كذلك أيضا المعاملة ربوية. أما بيع الرطب، الرطب بالجاف متماثلا، بيع الرطب، الرطب بالجاف متماثلا، يعني مثلا كيلو عنب بكيلو زبيب، كيلو عنب بكيلو زبيب، هذه المعاملة شنو؟ هاي المعاملة مكروهة. طبعا سماحة السيد استشكل عند إشكال، ثم بعد ذلك بعد الإشكال أفتى بالجواز على كراهة، بعد الجواز أفتى، بعد عفوا بعد الإشكال أفتى بالجواز على كراهة. إذن بيع الرطب، بيع الرطب مع الجاف مثل بيع العنب مع الزبيب، يعني كيلو بكيلو تماثل، هذه المعاملة مكروهة عند سماحة السيد نقدا، هذه المعاملة مكروهة. أكرر، بيع كيلو مثلا من الزبيب بكيلو من العنب، كيلو زبيب هذا جاف وكيلو عنب هذا رطب، بيع مع التماثل، هذه المعاملة بها إشكال عند سماحة السيد، بعدين سماحة السيد بعد الإشكال أفتى بالجواز، قال هذه المعاملة جائزة نقدا على كراهة، هذه بيها كراهة. أما بيعه متفاضلا، يعني بيع العنب بالزبيب، يعني رطب بجاف، بيع العنب بالزبيب متفاضلا حتى بمقدار الرطوبة، بحيث إذا جف يساوي الجاف، في هذه الحال المعاملة مو جائزة. مثال على ذلك، مثلا بيع كيلو أو نصف عنب بكيلو زبيب، أكو تماثل هنا، هاي المعاملة جائزة؟ لا مو جائزة هذه المعاملة. كيلو عنب، كيلو نصف عنب بكيلو زبيب، هذه المعاملة مو جائزة، أكو تفاضل. حتى وأن جف العنب بحيث أصبح كيلو، بحيث أصبح مساويا للجاف، العنب إذا جففته قد صار، رجع نقص الوزن، راح الماء الموجود به، راحت الرطوبة، أصبح كيلو، يصبح كيلو بكيلو، مع ذلك سماحة السيد يفتي بعدم صحة هذه المعاملة. الوقت المتبقي أنتقل إلى فقرة الأسئلة التي وردت إلينا. أبو علي القرعاوي من الحمزة الغربي يقول: ما حكم من ينذر صيام يومان إذا نجح في الامتحان، ولكن كان هو مطلوب صيام من السنة الماضية؟ النذر ينعقد إذا كان بصيغة لله علي، مثلا لله يحتاج إلى صيغة، النذر دائما يحتاج إلى صيغة، وإلا إذا لم تأتي بصيغة النذر، النذر هذا لا ينعقد. فإذا شخص قال لله علي مثلا أن أصوم يومين إذا نجحت في الامتحان، هذا النذر ينعقد ويجب عليه الوفاء بهذا النذر بهذه الصيغة. هل يؤثر في انعقاد النذر إذا كان هو مطلوب صيام؟ لا، ما يؤثر من انعقاد النذر، هذا النذر ينعقد حتى وإن كان هو مطلوب صيام، ينعقد النذر ويجب عليه الوفاء بهذا النذر. الحاج علي من الديوانية يقول: أنا معلم ولدي سيارة أجرة أعمل بها بعد الدوام وأيام العطل، ما حكم صلاتي مع العلم أن عملي بالسيارة خارج المحافظة في أكثر الأحيان؟ السائق ونحوه مثل الملاح، ملاح الطائرة أو السفينة، تارة تحصل عنده كثرة فعلية، السائق تارة تحصل عنده كثرة فعلية. شنو الكثرة الفعلية؟ يعني عنده في كل شهر يمارس السياقة لمسافة شرعية في كل شهر 10 أيام فأكثر ويستمر. يعني شخص عمل السياقة يزاول السياقة 10 أيام في الشهر فأكثر، 10، 11، 12، 15، 20، 30 يوم بالشهر، 10 فأكثر، هذا يعتبر كثير السفر. أينما يسافر يصلي تمام، وين ما يريد يروح، بين المحافظات بين الدول، دائما أينما يسافر يصلي تماما. مرتبط السفر بعمله لو ما مرتبط على ما كفر، مرتبط بعمله يعني يروح بسيارته يأجرونه يروح بسيارته، هذا السفر مرتبط بعمله، وين ما يروح بسيارته لأي محافظة لأي دولة يريد يروح، مرتبط بهذا السفر، مرتبط بعمله يصلي تمام. ما مرتبط بعمله أيضا يصلي تمام. يعني مثلا واحد يخلي سيارته يسافر بسيارة أخرى أو يسافر بالقطار أو يسافر بالطائرة، هذا اللي عنده كثرة فعلية هذا يصلي تمام. وأيضا إذا سافر بسيارته مو لعمله، مثلا يروح بسيارته يأخذ عائلته لغرض الزيارة، ما مرتبط بعمله هذا، أيضا هذا يتم. إذن السائق إذا حصلت عدة كثرة فعلية يعني 10 أيام وفوق، صلاته دائما تماما، مرتبط بعمله أو ما مرتبط بعمله، يسافر داخل البلاد أو خارج البلاد، يعني بين المحافظات أو خارج البلد مالته إلى دول أخرى، لا فرق في ذلك. أما السائق إذا حصلت عدة كثرة مو فعلية، كثرة تقديرية، يعني عنده كثرة لكن ما تصل إلى 10 أيام، يعني أقل من 10 لكن عنده كثرة، هذا فقط يصلي تماماً يتم بصلاته في السفر اللي مرتبط بعمله، فقط في السفر اللي مرتبط بعمله. يعني يأجرونه يروح بسيارته يصلي تمام، إذا ما راح السفر ما كان مرتبط بعمله، يعني مثلاً أخذ عائلته وراح يريد يزور ما مرتبط بعمله، هذا يصلي قصر. أو ترك سيارته وراح بسيارة أخرى أو بالطيارة أو راح بالقطار، هذا يصلي قصر. إذن اللي ما عنده كثرة فعلية لابد أنه نفرق هل هذا سفره مرتبط بعمله لو ما مرتبط بعمله، في حين اللي عنده كثرة فعلية يعني عنده 10 أيام هذا يصلي دائما، دائما يصلي تماما، مرتبط بعمله أو ما مرتبط بعمله. كاظم الشبكي من الموصل يقول: نذرت مبلغا من المال للإمام الحسين عليه السلام، هل يجوز أن أعطيه للمواكب؟ أنت ما طول نذرت للإمام الحسين عليه السلام، هذا النذر مالتك يصرف في جهة راجعة للإمام الحسين عليه السلام، مثل من؟ مثل تأمين نفقة زواره المحتاجين، تشوف إذا أحد من زوار الإمام الحسين عليه السلام محتاج أمن له النفقة مالته، أعطي أجرة السيارة مالته، أعطي مصارف السكن مثل مالته، الأكل. كذلك أيضا للمشهد، المشهد المشرف للإمام الحسين عليه السلام، بإمكانك أنت تطل النذر هذا ويصرف على المشهد. شنو محتاج المشهد؟ كهرباء، إنارة، فراش، بناء، يصرف عليه كذلك أيضا. أو مثلا تسوي مجلس الإمام، مجلس تعزية تذكر فضائل الإمام الحسين عليه السلام، أو تعطيل المواكب، مواكب اللي تطبخ الإمام، تطبخ الأكل مثلا لزوار الإمام الحسين عليه السلام. هذا إذا لم تكن أنت قصدت جهة مخصوصة. إذا قصدت جهة مخصوصة بالنذر مالتك، لا، يجب عليك أنه تصرف هذا المال في الجهة اللي أنت قصدتها. يعني أنت لو قصدت مثلا أن يصرف على المواكب، ليصرف على المواكب. قصدت مثلا مجلس تعزية، يصرف على مجلس التعزية. أما إذا ما قصد فيصرف بالجهات اللي هسه ذكرناها اللي راجعة للإمام الحسين عليه السلام. أحمد قاسم من البصرة عنده سؤالان. يقول السؤال الأول، يقول هل المراوس بالسيارات، يعني واحد يراوس سيارة بسيارة، هل تعتبر المعاملة الربوية؟ كلا، مو المعاملة الربوية. حتى وإن كان صحيح الجنس واحد، سيارة بسيارة جنس واحد، لكن السيارة ليس من المكيلة والموزون. إن فقد الشرط الثاني حتى تكون المعاملة الربوية لابد من توفر شرطين. الشرط الأول اتحاد الجنس والذات عرفا، وين اختلفت؟ الصفات. الشرط الثاني أن يكون كل من العوضين، أن يكون من المكيل أو من الموزون. يعني مثلا طحين مكيل، تمر مكيل، الرز مكيل، وهكذا ذرة مكيل. هذا. أما إذا كان أحد العوضين أو كلاهما ليس من المكيل فما تعتبر المعاملة ربوية. إذن بيع السيارة بسيارة مراوس هذه المعاملة لا تعتبر ربوية. السؤال الثاني يسأل عن بيع الدينار بالدولار مع التسديد بالآجل، هذه المعاملة جائزة. هذه المعاملة جائزة. الجنس هنا مختلف، الجنس مختلف، الدولار غير الدينار. وكذلك أيضا الدولار والدينار من المعدود، العملة من المعدود، ليس من المكيل ولا من الموزون. إذن بيع الدولار بالدينار، واحد مثلا يروح للسوق يشتري دولار، يعطونا دولار ويعطي دينار نقدا جائزة، بالآجل بعد شهر ما يخالف أيضا. فواحد مثلا يروح يشتري ورقة من السوق اللي هي مثلا إذا بالنقد مثلا 120، يروح يشتريها ب 130 بالآجل، يعني بعد شهر مثلا يسلم، هاي المعاملة جائزة نقدا وكذلك أيضا بالآجل جائزة. أحد المؤمنين يقول لدي انزلاق حاد يؤثر علي، هل أستطيع، هل يمكن أن أصلي من جلوس؟ يشترط في صلاة الفريضة، في الصلاة اليومية، صلاة الظهر العصر، يشترط في صلاة الفريضة يشترط القيام، يشترط فيها القيام. بالنافلة ما يشترط القيام، يعني النافلة تقدر تصليها من جلوس، أما الفريضة لا يشترط فيها القيام، طبعا مع القدرة مع التمكن. إذا شخص ما كان متمكن في صلاة الفريضة، ما كان متمكن بسبب كبر السن، بسبب المرض، الأخ يقول عندي يعني عندي مرض بالعمود الفقري، إذا لم يتمكن من الصلاة المصلي في صلاة الفريضة، إذا لم يتمكن من الصلاة عن قيام يصلي من جلوس، يجوز له أن يصلي من جلوس. أما مع القدرة على الصلاة من قيام لا تجوز له الصلاة من جلوس. محمد القريشي من البصرة يقول عندي أنا وأخوي ذهب لجبهات القتال وأنا بقيت بالبيت، يسقط عن الجهاد؟ سماحة السيد، أفتى بالوجوب الكفائي، بوجوب الجهاد الكفائي، مو جهاد عيني يعني على كل شخص، لا، جهاد كفائي. شنو معنى الجهاد الكفائي؟ أنه الوجوب أو الأمر متوجه للجميع، للجميع، لكن إذا قام به البعض واكتفى به يسقط القيام، يسقط الوجوب عن الآخرين. يعني مثلا لو بجبهات القتال محتاجين إلى 100 متطوع محتاجين، وتوفر هذا العدد. أكثر من هذا العدد بعد ما يحتاجون يسقط عن الآخرين. أما إذا لا بعدهم محتاجين في هذه الحالة لا يسقط الوجوب. أبو علي الحلفي يقول: هل أن صلاة الليل واجبة؟ كلا، صلاة الليل ليست واجبة بل هي مستحبة. وردت روايات في استحباب صلاة الليل والتأكيد على الإتيان بصلاة الليل عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ليس من شيعتنا من لم يصلي صلاة الليل، أو في رواية أخرى: ليس منا من لم يصلي صلاة الليل، وهي مصحة للبدن، وهي تبيض الوجه، وهي شرف المؤمن، هكذا ورد في الروايات، وهي رضا الرب، وهي مرضاة الرب وحب الملائكة. والروايات كثيرة في صلاة الليل، لكن صلاة الليل ليست واجبة وإنما هي مستحبة. عنان أبو منتظر من بغداد يقول: هل يجوز أكل الأسماك المجمدة المستوردة من الخارج؟ يشترط في تذكية السمك أمران: الأمر الأول أن يكون للسمك قشر فلس، إذا السمك ما بي قشر ما بي فلس حرام. لذلك الجري ليش حرام؟ الجري لأنه ما بي فلس، أملس ما بي فلس فحرام. كل سمك له قشر حلال، كل سمك ما به قشر فهو حرام. لذلك تشوف البني مثلا بي قشر حلال، شبوط بي قشر حلال، الجري أبو الزمير إلى آخره لأنه ما به القشر أملس تماما فهذا حرام. هذا الشرط الأول، يشترط في تذكية السمك أمران، الأمر الأول هذا. الأمر الثاني إخراجه من الماء حيا، أنه طلع من الماء حي، إذا طلعت من الماء ميت يعني إذا مات في الماء حرام، إذا خرجت من الماء حي فالسمك هذا حلال. إذا طلعت من الماء ثم خليته في ماء آخر كما يفعل مثلا الباعة، يخليه في عربة والعربة مغطية السمك هذا ويموت، هذا أيضا كذلك حرام. محمد بن كربلاء يقول: ما حكم التدخين الابتدائي والاستمراري؟ يحرم التدخين على المبتدئ. المدخن تارة يكون مبتدئ يعني أول مرة يدخن، وتارة يكون لا مستمر متعود على التدخين. بالنسبة للمبتدئ يحرم عليه التدخين إذا كان يلحق بالمدخن ضررا بليغا، ولو في المستقبل، ولو مو الآن، ولو بعد 10 سنوات، ولا فرق أن يكون هذا الضرر، هذا الضرر معلوم، تارة يكون الضرر معلوم، يعلم الشخص أنه التدخين يضر، وتارة يكون مظنون أقل مرتبة من العلم، وتارة يكون محتملا يعني الضرر، تارة يكون محتملا بدرجة يصدق معها الخوف عند العقلاء في ذن الموارد الثلاثة، يعني اليقين بالضرر، اليقين بالضرر، اليقين بالضرر، الظن بالضرر، الاحتمال بالضرر، في هذه الموارد الثلاثة التدخين حرام، التدخين حرام. نعم مع الأمن من الضرر البليغ، لو واحد يأمن المدخن مأمن على نفسه من الضرر البليغ، كما مثلا لو كان يدخن في مقدار بسيط يشرب له مثلا جقاتين ثلاثة باليوم مثلا أكو ضرر، ولكن هذا الضرر بسيط، مع الأمن من الضرر البسيط نعم يجوز التدخين. هذا بالنسبة للمبتدئ. بالنسبة للمتعود وللمستمر أيضا الحكم كذلك. بالنسبة للمدخن إذا كان مستمر على التدخين متعود ومدمن على التدخين، أيضا يلزمه ترك التدخين إذا كان يلحق به ضررا بليغا، سواء كان هذا الضرر معلوم أو مظنون أم محتمل بدرجة يصدق مع الخوف عند العقلاء. نعم إذا كان ترك التدخين أيضا يلحق به ضرر، يعني استمرار بالتدخين به ضرر، ترك التدخين يلحق به ضرر، هنا يشوف أيهما، إذا كان الضرر مساوي مو واجب عليه يترك التدخين، إذا كان ترك التدخين يسبب له ضرر أكثر من الاستمرار على التدخين أيضا لا بأس أنه يستمر على التدخين. وأيضا إذا ترك التدخين يسبب له حرج شديد لا يتحمل عادة، يجوز هنا يجوز له الاستمرار على التدخين. أبو محمد رضا الحسيني من بغداد يقول: نحن مجموعة من الحشد الشعبي نداوم 5 أيام و10 أيام إجازة، ما حكم الصلاة مالتنا؟ 5 أيام و10 أيام يروح، يعني عنده 10 أيام في الشهر سفر، كل واحد عنده 10 أيام في كل شهر، 10 فأكثر، ويستمر السفر مالته 6 أشهر من سنة واحدة، يعني الأخ هنا إذا عنده 5 أيام يروح للوحدة مالته أو المكان اللي يتواجد به، وعشرة أيام يرجع لبيته، فبالشهر عنده 10 يصير، ويستمر لمدة 6 أشهر من سنة واحدة أو 3 أشهر من سنتين فما زاد، شو اعتبر؟ اعتبر كثير السفر، وين ما يروح يصلي تمام، وين ما يروح يصلي تمام. أما إذا عدى 8 أو 9 يجمع ما بين القصر والتمام، إذا 7 أيام فأقل عليه التقصير. كذلك إذا عدى 5 مثلا 10 أيام بالشهر لكن سفره ما يستمر 6 أشهر، 3 أو 4 أو مثلا 5 هذا يقصر. إذا واحد قال أنا ما أدري، قال أنا رحت انتقلت المكان ما أعرف إيش قد أبقى، أبقى 3 أشهر، أبقى 2 شهر، أبقى 6 أشهر، أبقى أكثر ما أدري، نقول له صلي قصر أنت إلى 6 أشهر، بعد 6 أشهر صلي تمام. أبو علاء سرحان من بغداد يقول: هل بيع الطماطة الجيدة في الردية إشكال؟ وكذلك أيضا بعض الفواكه. نشوف احنا بعض الباعة من يعرض الطماطة أو يعرض الفاكهة، يخلي الفاكهة أو الطماطة وين؟ يخليها بالواجهة، ويخلي الطماطة المزينة يخفيها، ما يخلي البايع اللي يريد يشتري، ما يخلي الطماطة الرديئة يخلي البايع يشوفها ولا الفاكهة الرديئة، هذا المشتري هم ما يدري، البايع جاب العلاقة شال من هذا الطماطة أو الفاكهة الرديئة وخلى بالعلاقة، والمشتري ما يدري، شد العلاقة وزلها، شد العلاقة وطاهيها واخذ من عنده فلوس، هذا غش، هذا يعتبر غش. أما ذا المشتري لا يدري، يدري المشتري يشوف أكو طماطة رديئة وأكو طماطة جيدة، ويشوف البائع قاعد يشيل من الطماطة الرديئة ويخليه له وقبله، هو ما يخاف، ما يعتبر غش، الغش يكون إخفاء، إذا البائع أخفى على المشتري نعم هذا غش، إذا ما أخفى عليه ما يعتبر هذا غش، إذا ما أخفى عليه ما يعتبر هذا غش، ما يعتبر هذا غش. إذن مع الغش إخفاء، إذا ماكو غش ما يعتبر غش. سؤال أخير من الأخ محمد بن ديالة يقول: ما حكم الوضوء مع وجود دهن الشعر أو وجود الجل؟ إذا كان دهن الشعر أو الجل يمنع من وصول الماء إلى البشرة أو إلى الشعر، هذا يعتبر حاجب تجب إزالته قبل الوضوء. إذا الجل أو الشعر ما يعتبر حاجب، يعني يخلي الماء يوصل إلى البشرة، نعم هذا ما يعتبر حاجب، هذا ما يمنع من الوضوء، ما يمنع الوضوء. إذا واحد يشك أنه الجل يمنع له ماء وجب إزالته في هذا الحال، إذا شك في الحاجبية أنه يحجب لو ما يحجب وجب إزالته، وجب إزالته. طبعا المتوضي هذا الشخص اللي مثلا بعض الشباب اللي يخلي جل على راسه، إذا كان يعتقد أنه الجل مانع أو يشك في ذلك، أما ما يخلي أو يخلي ويغسله أو يترك فد مقدار أصبع من مقدم الرأس، مقدار أصبع ما يخلي على يدهن أو ما يخلي على الجل ويمسح على هذا المقدار، يعني يصبع أصبع واحد يكفي أنه يمسح عليه، لأنه مسمى المسح يكفي، ما يشترط أنه المسح بكل الكف. نعم الأحوط استحبابا أنه المسح يكون بثلاثة أصابع مضمومة من ناحية العرض وأصبع واحد من ناحية الطول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.